وَإِنَّهُمْ لَنَا

فأجمعون

قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل آية تقبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم تغلبون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء من

إنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.